ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سبق في أول درس من دروس شرح القواعد الأربعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن بدأنا بمقدمة المؤلف والذي استهلها بالدعاء لطالب العلم أو لقارئ هذه الرسالة، وقلنا أن هذا من عادته عليه رحمة الله جل وعلا أن يفتتح رسائله ومؤلفاته بمثل هذا الدعاء. والفائدة من ذلك هو هذا التراحم الذي جعله الله جل وعلا، والذي الأصل أن يكون بين العالم والمتعلم، أو بين المعلم والمتعلم، وبين الداعي والمدعو، وبين الوالد والولد، وهكذا. هذا التراحم الذي بسببه يكون مثل هذا التواصل الذي فيه هذا النفع العظيم. ولا شك ولا ريب أن النفع بالعلم من أعظم وأجل أنواع الخير والفضل الذي أثنى الله جل وعلا على أصحابه. ويكفي في فضل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا فقهه في الدين كان من أول وظائفه وأعظمها وأحبها إلى الله جل وعلا أن يبلغ هذا العلم وينشره بين الناس. وهذا دأب أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين، ممن سار على هذا النهج القويم اقتداء بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله جل وعلا: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وبدأنا الحديث في بيان ما ذكر أو أورد المصنف في دعائه من أدب من آداب الدعاء، ألا وهو التوسل، التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله وآلائه. وفي هذا الدعاء توسل باسم من أسمائه من أعظمها، وصفة من صفاته من أجلها، وكذلك بربوبيته على عرشه. وبينا أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، إلا أن الله جل وعلا ميزه عن سائر المخلوقات أن جعله أعظمها على الإطلاق، أعظم ما خلق الله، الله تبارك وتعالى العرش، وهو كذلك أعلى مخلوقات الله، لأن الله جل وعلا فوقه، استوى عليه كما يليق بجلاله وبعظمته. وأن العرش على عظمته، على عظمته التي لا تدركها عقولنا، جعل الله جل وعلا له حملا من أعظم خلقه كذلك، وهم ملائكته العظام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية من ملائكة الله هم حملة العرش، ويعرفون بهذا بأنهم حملة العرش، ويتميزون بهذه العظمة التي خلقها الله جل وعلا فيهم. ثم الدعاء بأن يتولاك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وإذا تولى الله عز وجل عبدا من عباده، بمعنى أن يكون وليه، فإن الله جل وعلا يقيه الشرور كلها. من كان الله وليه كان في مأمن من الشرور الظاهرة والباطنة التي يبتلى بها الناس، فهو في حفظ الله وفي رعايته، شأنه شأن الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله. وإن كان هؤلاء هم أشد الناس بلاء، وإن كان هؤلاء أشد الناس بلاء، ولكن لا منافات بين وجود هذا البلاء، الابتلاء الذي يمتحن الله جل وعلا به العباد، والذي يستوجب مقاما من مقامات العبودية العظيمة الذي سيأتي ذكره. فإن الله جل وعلا يبتلي بمثل هذا أحب الخلق إليه أنبياؤه ورسله، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ربنا تبارك وتعالى، إذا تولاك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لا شك ولا ريب أنك من السعداء وأنك من الفائزين. ولهذا وجب على كل مسلم أن يسعى لأجل تحقيق هذه الغاية، لأجل تحقيق هذه الغاية، يعني لأجل أن يتولاه الله جل وعلا بحفظه ويكلأه برعايته، فهو مطلب من المطالب. ولهذا كان فيه هذا الدعاء أو مثل هذا الدعاء، ودعا له كذلك بالبركة، وعلاقة ومناسبة البركة بطلب العلم واضحة، لأن الطالب وعموما عليه إذا طلب هذا العلم أن يخلص فيه النية لله، ويعلم أن إخلاص النية لله جل وعلا سبب من أعظم أسباب تحصيل بركة العلم، لأن العبرة ليست في المعلومات التي ربما يستزيدها المتعلم، ليست فيما يحفظه وليست فيما يعلمه فحسب، إنما في البركة من هذا الذي يتعلمه ويتفقه فيه، هذا الذي ينبغي أن يسعى فيه طالب العلم عموما، وهذا الذي يجعله دائما وأبدا يجاهد نفسه في نيته في علمه، يخلص النية في العلم دائما وأبدا، لأن باب العلم من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، يأتيه من هذا الباب فيركبه الغرور والاعتداد بالنفس بما قد يتعلمه بما قد يتعلمه. ولهذا جاء الوعيد الشديد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، لأن هذه من الأمور ومن المقاصد التي يقصدها الناس في طلبهم. ولهذا وجب على من فتح الله جل وعلا عليه وأكرمه وأنعم عليه بالهداية إلى الإخلاص في عمله أن يجاهد نفسه دائما وأبدا في نيته، خاصة في الطلب، خاصة في الطلب، يجعل نيته أنه يتعبد الله عز وجل بطلبه للعلم، وأن طلب العلم عبادة من أجل العبادات، عبادة من أجل العبادات، وهي المفتاح الذي يفتح له أبوابا من الخير عظيمة الذي به يحقق الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل، هو العلم الذي به يميز بين الحلال والحرام، هو العلم الذي به يشرف وترتقي درجته عند الله عز وجل، هو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا يكون بالعلم، العلم على منهج أو على نهج النبوة. ثم قال بعد ذلك وعند هذا توقفنا: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وقلنا أن هذا من كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمته أو في مقدمته في الوابل الصيب، الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كتاب ميسر في الأذكار، وقد خدمه الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا وحققه، يعني حقق أحاديثه، وكان صحيح الكلم الطيب، صحيح الكلم الطيب، يعني حذف الأحاديث الضعيفة وأبقى الأحاديث الصحيحة من هذه الرسالة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا، لأنها فيها جملة من الأذكار النبوية التي ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في حفظها وفي التفقه في معانيها. فهذا كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وذكرنا فائدة في هذا الباب، أن مثل وهذا ذكر في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أن مثل هؤلاء قد تشبعوا بكلام هؤلاء الأئمة، وربما يذكرون سواء فيما يحدثون في دروسهم أو فيما يخطون في رسائلهم العبارات والجمل الكثيرة من كلام أمثال هؤلاء الذين تشبعوا بعلمهم وألفاظهم وكلامهم من غير أن يحيلوا إلى ذلك. والمنهجية العلمية والأمانة العلمية هي لا شك ولا ريب الإحالة، يعني الإنسان إذا نقل كلام غيره في رسالة أو في مقالة عليه أن يحيل على صاحب هذا الكلام من باب الأمان. يعني هذه الطريقة المتبعة، قل إن شئت الطريقة الأكاديمية وقل إن شئت أنها الطريقة العلمية، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء، وهذا ليس أمر مضطرد عند أمثال هؤلاء الأئمة، بل ينقلون الكلام ويحيلون على أصحابه كما هي عادتهم. أول هذه المراتب التي دعا بها الشيخ لطالب العلم أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، والعطاء نعمة من نعم الله جل وعلا على العباد. العطاء أولا من الله عز وجل، العطاء منه تبارك وتعالى، والعطاء كذلك من نعمه عليه. والعطاء كذلك من نعم الله جل وعلا على عباده، من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. فالله جل وعلا هو المعطي، الله تبارك وتعالى هو المعطي. ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. ونعم الله جل وعلا على العبد لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. ومن أجل النعم ومن أفضل العطاء مثل هذا العطاء، أن يوفقك الله جل وعلا للعلم النافع، أن يوفقك الله تبارك وتعالى لتكون له من العابدين، لتكون له من العابدين. ولهذا لما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا معاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من عطاء الله جل وعلا لعبده، هذا من عطاء الله جل وعلا لعبده، وهو من أعظمه وأجله. يسأله العبد دائما وأبدا، يسأل ربه جل وعلا أن يعينه في هذا الأمر الذي هو فضل منه جل وعلا، أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وعلى حسن عبادته. أن نعلم أولا أن العطاء نعمة من الله جل وعلا على عبده، وأن نعلم أن النعم من الله تبارك وتعالى. هذه النعم تستوجب شكر المنعم عليها، تستوجب شكر المنعم عليها. هذا في الخلق فيما بينهم، الخلق فيما بينهم، ولا نقول البشر فحسب، هذا حتى في البهائم. البهائم يشكر بعضها بعضا على ما يسدي بعضها على البعض من الخير أو من الخدمة أو من النعم. والعبد كذلك، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، قال عليه الصلاة والسلام: تشكر الناس يقدم إليك خيرا ما تشكره على ذلك، تشكره على ذلك. فكيف بالمنعم جل في علاه تبارك وتعالى، فهو أولى، وشكره على نعمه ليس كشكر غيره، ليس كشكر غيره. الله جل وعلا يشكر باللسان بالقول، ويشكر بالعمل، يشكر بالقول ويشكر بالعمل، لقوله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر لا يتحقق، يعني الشكر بالمعنى الشرعي، إلا إذا استوفى أركانه، إلا إذا استوفى أركانه. وأركان الشكر قال أهل العلم ثلاث، أركان الشكر ثلاث: الاعتراف به باطنا، أولا الاعتراف به باطنا، والاعتراف بالنعم باطنا، هذا يستلزم تصديق النص، تصديق النصوص الوحي التي جاءت مثبتة ومؤكدة لهذا الأمر، أن النعم من الله، لا تغتر بما عندك ولا تظن أن هذا بعلمك وقوتك وحيلتك. عبد من العباد قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني من عنده. أنكر المنعم، أنكر صاحب الفضل وقال: من عندي. فالله جل وعلا جعله آية، آية لقومه ولمن بعدهم: فخسفنا به وبداره الأرض. نجي نفسك الآن، خرج الآن علمك ونجي نفسك من عذاب الله. وهذا فيه دليل أن ترك الشكر، يعني عدم مقابلة هذه النعم بهذه العبادة، مستوجب لعذاب الله جل وعلا وعقابه في الدنيا قبل الآخرة. والله جل وعلا قسم العبادة في هذا إلى قسمين: شاكر وكافر، شاكر وكافر. شاكر لله جل وعلا على نعمه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالناس لا ثالث لهم، شاكر أو كافر. الشاكر هو الموحد، ولهذا كانت العلاقة بين التوحيد وبين هذه الرسالة المتضمنة لقواعد متعلقة بالتوحيد، متعلقة بالشرك معناها متعلقة بالتوحيد، لأن الأمر لا يتجلى ولا يظهر إلا بظهور ضده وبيانه. التوحيد لا يتحقق إلا إذا تخلص صاحبه، إلا إذا تخلص صاحبه من كل شائبة من شوائب الشرك. لا يكون موحدا، لا يكون موحدا حتى يترك الشرك كله، صغيره وكبيره، كل الشرك، ليكون موحدا. وسيذكر المصنف عليه رحمة الله جل وعلا ويشبه هذا الأمر بأمر حسي يجده الناس جميعا. فقوله إذا أعطي شكر، هذا بيان لمقام من مقامات العبودية لله عز وجل، ألا وهو الشكر، وهو أحد عناوين السعادة، لأنه قال: وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وينبغي أن نفرق بين ما هو عنوان السعادة وبين ما هو حقيقة السعادة. حقيقة السعادة ما يجده الإنسان في قلبه أو في نفسه، وهذا الذي يسعى من أجله الخلق جميعا. ولكن الله عز وجل وفق من وفق لتحقيقه وإيجاد حلاوته، وضل من ضل في هذا الباب. من الناس من ظن أن السعادة تكون في المال أو تكون في الجاه أو تكون في القوة أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب التي هي في حقيقة أمرها معينة على شيء من السعادة وهذا لا ينكر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة أربع أمور من السعادة بمعنى أنها من أسباب تحقيقها. من يذكر لنا هذه الأربع؟ ها؟ زوجة زين والرابع ها خليه هو يكمل حفظت ثلاثة نقط جارك مليح الحمد لله الحمد لله الله يوفقك لأداء شكر هذه النعمة قاع ملاح قاعد بس أربع من السعادة البيت الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهني جاء في رواية السريع الهني والجار الصالح يعني بمعنى أن هذه الأمور من الأسباب التي تحقق لك سعادتك في الدنيا. المطلوب ليس سعادة الدنيا، سعادة الدنيا كذلك مطية ومعينة لسعادة الآخرة. السعادة هي ما يجده المرء في قلبه من الراحة والطمأنينة، هذا الإحساس الذي يجده الإنسان في قلبه، وهذا الإحساس يجده الناس على حسب ما في قلوبهم. فمن امتلأ قلبه بالدنيا وحبها وين تكون سعادته؟ أين تكون هذه السعادة؟ هل تكون سعادته إذا وقف في صلاته إذا كان يصلي بين يدي ربه؟ هل تكون سعادته إذا جلس مجلسا كمجلسكم هذا؟ هل تكون سعادته إذا جلس في بيت الله جل وعلا يتلو من كلام الله عز وجل ماسكا للمصحف ويتلو القرآن؟ هل سعادته في هذه الأمور؟ أبدا لا يقدر عليها. الذي قلبه ملئ بالدنيا ربما يضجر من هذه الأمور التي هي السعادة الحقيقية. ولهذا الله جل وعلا جعل من الأشقياء من المحرومين في هذه الحياة هم من حرموا نعمة تذوق حلاوة هذه الأمور. المنافق لا يجد سعادة في هذا، ولهذا وصفه الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قام في الصلاة زاد الإمام في صلاته في تلاوته على ما اعتاده، ربما لو يزيد 10 آيات يقيم الدنيا لأجل ذلك. هذا الإمام قول علينا وكذا، جاهلوا كل السنن إلا سنة عدم التطويل في الصلاة على فهمهم. على كل حال هذا لأن هذه القلوب ملئت بحب الدنيا والتعلق بالدنيا، فلا تجد سعادة إلا في الأمر الدنيا والفاني. أما من ملئ قلبه بطاعة الله بحب الله جل وعلا وحب رسوله وحب ما تعبدنا الله عز وجل به لا يجد راحة ولا سعادة إلا في هذه الأمور. الله جل وعلا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب من؟ قلوب المؤمن الموحد الذي عرف الله جل وعلا وقدر الله عز وجل حق قدره وعظمه وأجله كما يليق بجلاله وعظمته. هذا الذي يطمئن قلبه لذكر الله، هذا الذي يطمئن قلبه لذكر الله. وهذا أمر عظيم ينبغي على كل مؤمن أن يحرص على تحقيقه والوصول إليه. يعني إذا ما وصل المؤمن إلى مرحلة يجد حلاوة وسعادة في تلاوة كلام الله أو في ذكر الله جل وعلا فليتهم نفسه ويتهم إيمانه ويسعى ويسارع في هذا لأن يتدارك أمره قبل أن يخرج ويفارق هذه الحياة. السلف كان في هذا المعنى كانت لهم أقوال بديعة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لا يدخل الجنة من لم يدخل جنة الدنيا. وش هي جنة الدنيا؟ جنة الدنيا السعادة القلبية عند ذكر الله جل وعلا. عند ذكر الله هذه السعادة. لأن وش الجنة؟ غاية ما في الجنة نعيمها وفرح وسعادة أصحابها بها فيها. هذه غاية الجنة، هذه غاية جنة الآخرة، نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها. هذه الجنة قال هذا العارف بالله لا يدخلها إلا من دخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هي هذا الفرح وهذه السعادة الذي تجده في قلبك. قد لا تجد عشاءك وقد لا تجد الفراش الوفير الذي تنام عليه إلا أنك في سعادة ما بعدها سعادة، لأنك وقفت على أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة. وكان يقول عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلون عليه بالسيوف. ما نحن فيه من هذه السعادة لقاتلون عليه بالسيوف، لأن هؤلاء وغيرهم من أرباب الدنيا يريدون أن يصلوا وأن يجدوا السعادة ويظنون هذه السعادة في هذا الأمر وفي هذا الأمر، إلا أن حقيقتها في هذا الأمر الذي تعبدنا الله عز وجل به. هي إذن عنوان السعادة، عنوان السعادة يدل على أن أصحابها العنوان بمعنى أنه علامة على أن أصحابها قد تحققوا السعادة، قد تحققوا السعادة ويجدونها وهم سعداء بها. وش هي هذه العلامة؟ أنه إذا أعطي شكر، يشكر الله جل وعلا على كل عطائه، كما قال أهل التفسير في قوله جل وعلا في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. قال أهل التفسير يشكر الله جل وعلا على الأكلة يأكلها وعلى الشربة يشربها وعلى الكساء يلبسه، على كل صغيرة وكبيرة شاكر لله تبارك وتعالى. وصفه الله ومدحه الله جل وعلا بهذا المقام من مقامات العبودية، شكورا يعني كثير الشكر لله جل وعلا، صفة مبالغة، كثير الشكر لله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه ثناء من الله جل وعلا لهذا العبد الصالح من عباده. والله جل وعلا قال وقليل من عبادي الشكور. الناس كثر، ومن أنعم الله جل وعلا عليهم البشر جميعا، ما من مخلوق إلا ونعم الله جل وعلا عليه تكثر لا تحصى ولا تعد. ولكن من هؤلاء جميعا أين هي نسبة الشاكرين؟ قليل، قليل جدا. الشاكر هو العابد لله تبارك وتعالى، العابد لله عز وجل. والشكر ليس شكر اللسان فحسب. قلنا أن الشكر باللسان والأعمال وبالقلب قبل ذلك، وهذا من أركان الشكر، من أركان الشكر التصديق به باطنا والتحدث به ظاهرا وصرفه في مرضاته وطاعته جل في علاه. هذه أركانه، ولا يتحقق إلا إذا استوفى العبد هذه الأركان، إلا إذا استوفى العبد هذه الأركان. بقلبك تعترف بنعمه جل وعلا عليك، وهذا لا شك ولا ريب له مناسبة مع تحقيق التوحيد لله جل وعلا، الموحد لله تبارك وتعالى. هذا يجعل قلبه دائما وأبدا مرتبط بربه عز وجل، متعلق بالله لا بغيره، لا بغيره. ولهذا من وقع في الشرك، من وقع في الشرك من المشركين الأول أو من غيرهم من مشركي هذه الأمة، قد يستغرب أحدنا من مشركي هذه الأمة، والأمة معروفة أمة التوحيد، نعم هي أمة التوحيد في أصلها، إلا أن فيها من يقع في الشرك، من يقع في الشرك، من يعتقد في من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أنه يضره وينفعه. يذهب طوف البلدان، ما تروحوش بعيد، روحوا فقط طلعوا هنا الجبل فقط في المدية ولا في الخميس وهكذا، ومشي شوفوا القباب والقبور والأوثان التي تعبد من دون الله. هذه اعتقادات في أصحابها، أصحابها من؟ أصحابها أموات مقبورون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. من مسلمي هذه الأمة من إذا توقف عنه أمر من أمور وشأن من شؤون حياته قصدها، اللي ما تتزوج تروح تديها أمها وأبوها ويروحوا حتى تتزوج، والتي لا تلد كذلك تدي زوجها وتروح حتى تلد. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. عبادة من دون الله، هذه عبادة من دون الله، شرك بالله تبارك وتعالى في أمة التوحيد. فلا تستغربوا إذا قلنا مشركي هذه الأمة، ألا يوجد في هذه الأمة الصليب الذي هو شعار أهل الشرك والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ الصليب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسره أينما وجد، الصليب الذي ينزل عيسى عليه السلام وأول وأعظم أعماله أنه يكسر الصليب في بلاد المسلمين. ما راكمش تركبوا في السيارات اللي فيها الصليب، قبور المسلمين فيها قبور أهل الصليب، والصليب كأنه صومعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه من المظاهر التي تدل على الشرك بالله جل وعلا، هذه المظاهر لا ينبغي أن تظهر عند أهل التوحيد، لا ينبغي أن تكون في بلاد التوحيد، ولكن مع الأسف الشديد وجدت وموجودة. وواجب الدعاة إلى الله جل وعلا أن يكون اهتمامهم الأول التحذير من الشرك وبيان التوحيد للناس، بيان التوحيد للناس، هكذا ينبغي. أنا من أقرب ما ما أدري ذكرت لكم هذا السؤال، جاء واحد سألني على سيارة، ذكرت لكم واحد سألني على سيارة، قال لي وش حكم يسأل على سيارة شفرولي هذه؟ هذا من أغرب ما سمعت كسؤال. قال لي يا شيخ وش حكم هذه السيارة اللي فيها الصليب؟ وش حكم هذه السيارة اللي فيها الصليب؟ بماذا يجيبه الإنسان هذا؟ قلت له يا أخي يعني من باب التنبيه له إلى خطورة هذا الأمر، قلت له إذا رح تركبها أنت والمدام والأولاد باش تروحوا للكنيسة لا حرج، تروحوا تعبدوا في الكنيسة لا حرج، أما إذا تركبها أنت وأهلك وأولادك الذين أمرك الله عز وجل أن تقي نفسك وإياهم النار يوم القيامة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قلت هذا والله لا ينبغي يا أخي. وانظر إلى كيد ومكر أعداء الله، جعلوا هذا الصليب في الواجهة وجعلوا هذا الصليب عند المقود، يعني لو لا قدر الله حادث تموت وانت ساجد على الصليب، والله تموت وانت ساجد على الصليب، لأن الصليب هكذا في المقود، وجعلوه في العجلات، إذا أردت أن تغير واحدة حتى تركع له ثم تغير العجلة، ركوع سجود نسأل الله عز وجل، ركوع سجود تعظيم، هذا الإشهار والسير به تعظيم، لهذا الوثن الذي يعبد من دون الله، هذا الوثن الذي أهله وأصحابه يكيدون للمسلمين في كل مكان وفي كل زمان أشد الكيد والمكر عياذا بالله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يقول لك هذا واحد قال فتوى، واحد قال ماشي صليب، هذاك اللي طويل والاخر قصير حتى صليب يكون صليب، ما ادري هذا الكلام هذا من اين ياتون به، هم اصحابه داروا صليب، اللي داروا الصليب الاحمر، الصليب الاحمر هكذا هما سموه الصليب الاحمر، يعني هذو نصارى، نصارى الصليب الاحمر متعلق بالتطبيب والمستشفيات والاستعجالات، اللي يجي يموت بحادث ولا قبل ما يموت يدوه يديه الصليب الاحمر ويموت في احضان الصليب الاحمر، هذا عند اللي راهم عند الصليب الاحمر، احنا الحمد لله رانا في الهلال الاحمر، يموت على هذا الامر، الصليب الاحمر فيه طويل وقصير، يك علامه زائد، العلامه اللي من فقه الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال هذه من الصليب زائد اللي نحسبه به احنا، ينبغي للمسلمين ان يغيروها حتى لا، لانه هذه العلامات هذا ما نزل بها وحي من السماء، والله ما جاء بها عيسى عليه السلام ولا غيره من الانبياء، هذه من وضع البشر، فإذا كان هؤلاء البشر ممن يرفع الصليب ويسجد للصليب لا شك أنه من تعظيمه للصليب يفعل هذه الأمور، فالواجب أن نتنبه في لهذه المسائل وهذه القضايا. إذن أركان الشكر هذه الثلاث، التحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات المنعم بها علينا ألا وهو ربنا تبارك وتعالى، أي نعمة من النعم، نعمة الصحة فيما يرضيه، نعمة الأوقات فيما يرضيه، وإلا كانت غبنا لنا في هذه الحياة، لقوله عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الله عز وجل من الناس من أعطاه من الصحة والعافية في الأبدان، إلا أنهم سخروا هذه الصحة والعافية فيما يغضب الله عز وجل، فيما يغضب الله تبارك وتعالى من أنواع المنكرات والمعاصي والذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الناس من أعطاهم الله جل وعلا من نعمة الأوقات، والأوقات هي أعمارنا، وأعمارنا هي رأس مالنا، ما عندناش رأس مال آخر، رأس مالك هو عمرك، ولهذا لأهميته ربك جل وعلا أقسم به، والعصر إن الإنسان لفي خسر، العصر هو الزمن والدهر، أقسم به ربنا جل وعلا لبيان أهميته ووجوب الحرص عليه فيما ينفع، وخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره، هذا العمر طال إلا لسانه سخر في طاعة الله حسن عمله. ثم قال يعني بعد العطاء وشكر الله جل وعلا عليه: وإذا ابتلي صبر. وإذا ابتلي صبر، والابتلاء ما يصاب به المرء، ما يصاب به المرء من أنواع الأوجاع والمصائب التي لا يد له فيها، التي لا يد له فيها يبتلى بها المرء، يبتلى بمصيبة الموت، يبتلى بمصيبة المرض. هذه الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها العباد امتحانا لهم وتمحيصا لقلوبهم، لها فائدتها وحكمتها، لها فائدتها وحكمتها. حكمتها ليظهر الصابر من غيره، الصابر من غيره، القانط من رحمة الله جل وعلا، المعترض على قضاء الله وقدره. وهذا المقام فيه تحقيق لركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر، ما دام أنك تؤمن بالإيمان والقدر، بالقضاء والقدر، ومعنى هذا الإيمان أن تعتقد اعتقاد الجازم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمر بيد الله، وأن الأمر بيد الله. عليك أن تواجه هذا الأمر بما أمرك الله. الله جل وعلا أمرك بالصبر على مثل هذه الابتلاءات والمصائب والمحن، وجب عليك أن تصبر. والصبر معناه حبس النفس في المقامات الثلاث: حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معاصيه، وحبس النفس عن التسخط على أقداره وأوجاعه التي يصيب بها أو يبتلي بها العباد. الصبر على طاعة الله هذا من أعظم الصبر، أن تصبر على العبادة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا نوع الصبر. الصبر عن المعاصي، لأن المعاصي في غالبها يدفعها أمران اثنان، تدفعها الشهوة أو تدفعها الشبهة. تدفعها الشهوة، والنفوس جبلت على حب هذه الشهوات. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت النار بالشهوات هي التي تستجلب أصحابها إليها إذا أطاعوا الله جل وعلا في هذا الباب، في باب الشهوات، أخذوا ما أحل الله جل وعلا لهم وتركوا غيره. والله جل وعلا لم يحرمنا من خيره ونعيمه الدنيوي، لم يحرمنا. قل: من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ما عندنا رهبانية في ديننا، ولله الحمد والمنة، نتمتع في هذه الحياة بما أحل الله جل وعلا لنا من متاعها. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة. الطيب من متاع الدنيا والنساء من متاع الدنيا، ولكن في كل أمر من مثل هذه الأمور المتاع بقدر، والقدر هو ما شرعه وأباحه الله جل وعلا لنا، ومن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون، قال الله عز وجل ابتغي ما آتاك الله جل وعلا، ما كان من المآكل أو من المشارب أو من المناكح أو من الملابس أو من الحلي أو من هذه أنواع المتاع كلها، أنواع المتاع كلها. فالصبر عن معصية الله جل وعلا هذا فيه مجاهدة عظيمة للنفس، أن توقف هذه النفس، أن تحبسها عما حرم الله جل وعلا عليها، فيه مجاهدة. والنوع الثالث أو القسم الثالث على الأقدار المؤلمة، على الأقدار، الصبر على الأقدار المؤلمة، يعني حبس النفس عن التسخط، والتسخط إما أن يكون باللسان أو بالأفعال كلطم الخدود وشق الجيوب، هذه الأمور التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الجاهلية، أنها من الجاهلية، لأنها تتنافى والإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. والله جل وعلا مدح الصابرين وأثنى عليهم الثناء العظيم، وذكر في فضله وفضل أهله أن الصابر يوفى أجره بغير حساب، يوفى أجره بغير حساب، يضاعف له الله جل وعلا من الأجر والحسنات الشيء الكثير، وهذا لأهميته ولعظم المجاهدة فيه. يعني العبد المؤمن يمتحن في هذا الباب امتحانا عظيما، امتحان عظيم، امتحان عظيم. الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة موش قضية يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين، صبر العمر كله، وأنت صابر على هذه الطاعة، ثابت عليها، ثابت عليها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر دائما وأبدا يدعو ربه جل وعلا الثبات، يدعو ربه تبارك وتعالى حسن الخاتمة، حسن الخاتمة يدل على الثبات، أن تموت على هذا الأمر الذي بدأت فيه. والعلماء دائما وأبدا يذكرون هذه القاعدة، أن العبرة ليست في نقص البداية ولكن في حسن النهاية، العبرة دائما بالنهاية، العبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان لا ينبغي ولا يجوز له أن يتألى على الله جل وعلا في هذا الباب، يشوف إنسان غافل يقول هذا والله هذا خاسر، هذا ما هو شر أبدا، هذا من التألي على الله، يسأل له الهداية، وقد يهديه الله جل وعلا ويضلك بسبب هذا الأمر وبهذا التألي، كما وقع في قصة الرجلين. فيسأل العبد ربه جل وعلا دائما وأبدا الثبات على الأمر، كذلك الصبر عن المعاصي وعن ما تشتهيه النفوس، هذا العمر كله موش يوم أو يومين أو ثلاث. ثم من عنوان السعادة كذلك، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر، وهذه الحالات الثلاث لا ينفك أي عبد أن يكون في واحدة منها، أو تجتمع عليه كلها أو اثنتين منها، أنه في حال نعماء أو في حال ابتلاء أو في حال وقوع في ذنب ومعصية لله جل وعلا. وكل حال من هذه الأحوال الثلاث يستوجب من صاحبه مقاما من مقامات العبودية ومن فضل الله جل وعلا على عباده، أن العبد إذا قابل أي واحد من هذه الثلاث فإن الله جل وعلا يفتح له ويعطيه من الأجر والخير بما قابل ما أعطاه أو ما ابتلاه به أو ما أذنب فيه الشيء العظيم. المحنة إذا قوبلت بالصبر، هذه الصبر عليها يجعلها بعد ذلك منحة، يجعلها بعد ذلك منحة، يعني كأنها عطية. لما؟ لأن العبد قابلها بعبادة عظيمة لله عز وجل، عبادة الصبر، صبر. فالله جل وعلا يعطيه بسبب هذا الأمر الذي ابتلاه به فصبر عليه الشيء العظيم. يدل على هذا نصوص كثيرة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في العبد الذي يبتليه الله جل وعلا بالمصيبة العظيمة، مصيبة فقدان الولد. الولد فلدة كبد الإنسان، أحب الناس إليه، فجأة يتوفاه الله جل وعلا، يموت هذا الولد وقلب العبد متعلق به، وهذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. نبينا عليه الصلاة والسلام خير الآباء وأفضلهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، لما قبض ابنه إبراهيم وهو صبي صغير بكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى، ذلفت عيناه، نظر إليه الصحابة: أو تبكي يا رسول الله؟ أو تبكي؟ يعني أنت الذي علمتنا الصبر، يظنون أن هذا يتنافى الصبر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ألا وهو الاسترجاع، إن لله وإنا إليه راجعون. فإذا ابتلى الله جل وعلا عبدا من عباده بمصيبة فصبر واسترجع، فإن الله جل وعلا يجازيه على هذا الصبر الأجر العظيم. ملك من الملائكة، الملك الذي يقبض روح ابن هذا العبد يسأله الله جل وعلا وهو أعلم به: قبضتم روح ابن عبدي فلان، قبضتم روح فلدة كبده؟ يقولون: نعم يا ربنا. يقول: ماذا صنع عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. قال: إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، سموه بيت الحمد. كيف انقلبت هذه المحنة إلى هذه المنحة؟ لو أن أحدنا يخيره ربه جل وعلا أن يبني له بيتا في الجنة مقابل أن يفدي روحه، يفديها، وش فائدة الحياة في هذه الحياة وتنتظره وينتظره بيت في الجنة؟ هذا معنى تحقيق هذا العبودية لله تبارك وتعالى عند هذه المصيبة، أو الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة الذي يثاب العبد عليه هذا الثواب العظيم. ثم قال وإذا أذنب استغفر، بمعنى وقع في الذنب، والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يستغفروه وأن يتوبوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن هو في مقامه وفي درجته كان في كما جاء في صحيح البخاري كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد يستغفر الله جل وعلا 70 مرة، يعني من غير ذنب. الله جل وعلا يحب من عبده الاستغفار بالذنب أو من غير ذنب، ما هو الشرط أن تستغفر إلا إذا أذنبت، لأن الاستغفار عبادة من العبادات وذكر من أنواع الذكر لله جل وعلا، وله صيغ كثيرة حتى فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار ما هو سيد الاستغفار، ما هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه جل وعلا في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هذه الثلاث فيها مناسبتها بالتوحيد واضحة جلية، أن الموحد هو الذي إذا أعطي شكر، والذي إذا ابتلي صبر، والذي إذا أذنب استغفر. إذا أذنب علم أن له ربا توابا رحيما كريما غفارا يغفر الذنوب لعباده، فلجأ إليه يستغفره ويتوب إليه. والله تبارك وتعالى لا يرد من جاءه خالصا مخلصا، من أقبل على الله جل وعلا أقبل الله عليه، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن استغفر الله جل وعلا غفر الله له. لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان ولا أبالي. هذا ربنا جل وعلا في عفوه ومغفرته لذنوب عباده، أن لا تخرج من هذه الدنيا مشركا بالله، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يجب على المؤمن أن يبادر إلى التوبة، وأن لا يقطع الشيطان عليه طريقه إليها بالتسويف. وما أدراك ما التسويف، حتى يأتيه ملك الموت وهو ما زال غارق في هذا التسويف. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه الثلاث هي عنوان السعادة باختصار وإيجاز، وهي مقدمة لما سيذكر بعد ذلك مما يتعلق بمسائل الشرك بالله جل وعلا. قبل أن أختم بقي مسألة ممكن أطرحها كسؤال على إخواني. ذكرنا مقام الشكر لله جل وعلا على نعمه، ونحن نعلم أن مع الشكر الحمد، صح ولا لا؟ العبد يحمد ربه ويشكره، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ صدق على يعني يكون على النعم ومن غير النعم، متقيد هلاش بالنعم، بارك الله زين أحسن. هذا فرق من الفرق، كين فرق آخر؟ الحمد يكون أول وآخر، وأما الشكر يعني يكون يعني بعد العطاء. أي معلش أحسن زيد شيخ، قد يكون الشكر يعني أعم من الحمد، كيف اشتعم؟ الأخ قال لك أن الحمد يكون على في مقابل النعمة أو من غير نعمة، على كل حال، ولهذا ثبت من صيغه الحمد لله على كل حال. الشيخ شكر يكون يعني بالباطل وباللسان وبتصريف هذه النعم في مرات مسديها ومعطيها الله عز وجل. أحسن. لكن الحمد الشيخ يكون عبادة. أحسن. بارك الله. هو بأوجز عبارة أنه الشكر شكر باللسان وشكر بالأعمال، والحمد حمد باللسان فحسب. أحسن. بارك الله فيك. نعم نعم. الله ما سمعته. بينهما عموم وخصوص. ارفع شوية صوتك الله ما يسمع. نعم. نعم أحسن. نعم. يكون باللسان فقط. ها؟ أحسن. بارك الله فيك. لقد أفدت وأجدت. مشكور. بارك الله فيكم جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب إليك.